الله تعالى. الفن الأول علم المعاني، وصلت المعاني؟ لا، أو يدرك بالعلم بعدها وهو قريتوه أولا؟ لا، قريت صفحة 49 أولا. ما يعني ما وصلت؟ يعني لا بكرة برد اليوم بس خمسة قال أو يدركوا ذي الحسي كالتنابض قسمه لقيل قسمها العقلي منه ما يدرك بالعلم النحو والتصريف منه ما يدرك بالحس كالحس تنافر إذ به يعرف أن مستشدرا متنافر دون مرتفع وكذا تنافر الكلمات في تركيبها وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس فالضمير عائد إلى ما ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقد سهى سهوا ظاهرا يعني يقول انه قال وهو ما عدا التعقيد المعنوي. ما بتعقيد وهو ما عدا التعقيد يجي واحد يشوف سعى وما سعى. هو قلنا في شيء بين لك اول شيء الضمير. قلنا له هذا خبر وش اللي قلت سعى؟ من يرد؟ قلت انا وش ما يرد؟ ما رد. ما من اول اليوم. فاذا عدناه الى ما تقدم كله سبر المعنى. يعني يقول وهو ما عدا التعقيد المعنوي. لأنه دي بيدرك النحو والصرف والحس كله بيدرك ورجع قال إيش وهو بيّن لنا مداركه قال وهو إيش ما يدركه ما عدا التعقيد المعنوي فلا يدرك هي الأشياء دي قد بيّنها أنا قلت نشتي إني ما عايدة هنا ده الأولى ما هو ذهبي بعد وهو إيه وهو لا ما الأولى ما يدرك إني ما عايدة إلا هو لا تعقيد ولا خلاص إيه وهو ما والثاني منه ما يبين في علم اللغة وهو أي ما يبين في الأول أنه بدأ من الأول قال ومرجعها للاحتراز عن الخطأ في تأديد المعنى المراد والثاني منه ما كذا ما خلاص الضمير عادي إليها ليش هذه قبلها هذه بعده كيف قبلها وين يتقدم كلها وهو علم المذكورة علم مثل اللغة وعلم التصريف وعلم ما يدرك بالحس ترى هي مذكورة قبلها وبعدها مثلا ترى اي بعدها سرها والثاني من ما يبين في علم مثل اللغة اي بعدها قبلها يا اخي ايوه هو قبلها قبل هو لكن ما اشتي من سيء لا هو ما اشتي ما فيه وهو ما قبل اشتي يبين لنا انه لو اعدناه الى ما يدرك بالحس يا هو ما هو بعض ما تقدم ما استقام المعنى ما انتبه وهي يعني ما يدرك ما عدا ما يدرك ما عدا التعقيد المعنوي وها اي ليش الذي يدرك بالحس احنا نشتي يبين لنا ذا الحين هل يبين لنا ليش الموضوع يبين لنا هناك ما يبين بلاش علم التصريف والنحو وما يدرك بالحس بقي ما يدرك بغيرها ايه هو ذي الفن اللي نشتينا ها؟ أيوة الله ودي احنا شي ندرسه معاني وزي وهو ما عدا التعقيد المعنوي إذ لا يعرف بتلك العلوم والحس تمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة ذكرها قبل وبعضه مدرك بالحس وبقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد هو علم المعاني والاحتراز عن التعقيد المعنوي الذي هو علم البيان تمست الحاجة إلى علمين مفيدين لذلك فوضعوا علم المعاني للأول وعلم البيان للثاني وإليه أشار بقوله وما يحترز به عن الأول أي عن الخطأ في تأدية المعنى المراد علم المعاني وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان ارجعوا بعضوا يلا لا مع الأول. ها؟ ما يدرك بالحس التعقيد المعنوي. لا. لا يبينها لنا. لا ما هو. هذا يأخذ تعقيد الله. تعقيد في المعنى هو الأشياء بصور مختلفة. صور مختلفة. ما هو من ذاك الأول. بيدرك واحد إنه ما أراد حقيقة ولا كل هذا مجاز. هذا ما تدرك هذا الحس. بترك واحد لا إذا بالدراية هي قد حط لك هي الأصول القواعد بس عاد يستريد من بيدرون إنه مجاز ولا ما غير أجهدك تدريك هو أراد المجاز أو ما أراد المجاز لا إذا لكن ما بدو أمرين غير معقول بعض الأحيان ما يدخل في العدل لا بيصبر بعض الأشياء أجيه مراد خاصة من الكناية مراد له مراد المجاز هو حقيقة ما هي فنة لا يبين لك الجواز وحين يجوز لك وحين ما يجوز لك وحين يجوز لك التقديم ما يجوز لك التأخير ما بيتحاكوا لك وما هو لك المعاني التي تحصل بسبب التقديم بسبب التأخير عندك البعض حتى لك نائب الفاعل لك تعقله لكن ما بيذكر له وش قدم لك له وش أخر لك له وش مثلا أتابه ضمير لك له وش أتابه مثلا هنا مثلا اسم لك له ولا ليش أتابه جملة لك له حتى لك في جواز سياسة الطرق التي ذكرها وسموا هذين العلمين علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بالبلاغة وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر فوضعوا لذلك علم البديع وإليه أشار بقوله وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون مختصر فطرين فطرين اللهم لأن الورقة ما انجلها وكثير من الناس من يسمي الجميع علم البيان وبعضهم يسمي الأول علم المعاني ويسمي الأخيرين يعني البيان والبديع علم البيان يوم عبد الله معاني وبيان وبس هي تسمية الأخيرة معاني وبيان السلام ما بيقول لها معاني وبيان ما عبد الحاس هذا جيد والثلاثة علم البديع وقد يسمى الثلاثة علم البديع كلها بيقولوا بعضهم علم البديع ما يتحكم معاني وبيان ولا تخفى وجوه المناسبة علم البديع علم البديع لأنها أكثر المحسنات اللفظية لأنها أكثر ما تستخدم التحسينات كأن الناس قد بيميلوا إليها كأنها قدير هي علم المعاني والبيان كان ركيزتها علم البيان أعظم ها؟ كان ركيزتها علم البيان أعظم من غيره أيوة ما في الواقع الواقع لكن لما الظاهر مثل الناس ما بي يعني ينظروا كون الكلام ده بليغ ولا ما هو بليغ لا ينظروا إلى المحسنة أما المحسنات موجودة فيه قالوا بليغ يعني أكثر الظاهر فيه البيان. إذا هو أكثر من علم ولما التركيز على علم البيان المعاني والبيان هو أعظم في كونه يكون الكلام بليغ هو أعتر إيه أعتر ها هو من أما هو كله بيلفت ما بلا ما هو مثل البديع ما هو مثل بليغة الفن الأول علم المعاني، قدمه على البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب. أشرب لها هنا عنوان واحد هدفان. آه لا ما هب لها على شيء. ما هب لها شيء على. حظا. يش تنقذونها اسم الحظ الخط. قدوا كم ولا أخفى وجه المناسبة أنت. والخط لا عادة من الكتاب نفسه. أنا المفروض يدخلها بها الخطين العلوين. ايه. ايه بابا. ايه فإذا هذا صفحة جوه الصفحة، المفروض ما يجي صفحة جوه الصفحة. قدمه على البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وهو مرجع علم المعاني معتبرة في علم البيان، مع زيادة شيء آخر وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة. الله ما دام هو مركب منه غير ها ايه. وهو علم أي ملك ها خلاص وهو مرجع علم البيان هنا مرجع علم البيان ليش يقدمه وهو مرجع وهو لا ماشي قدمه على البيان لكونه منه منزلة المفرد من المركب خلاص لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال الذي يحاصل فيه التي ليس في بينه وهو كذا معتبرة لأن رعاية المطابقة يعني المقتضى الحال هي هذه معتبرة فيه فإذا هي معتبرة فيه يقدمه ثلاثة جملة معترضة مبلغ وهو بيان جملة معترضة يبين لا يبين لا رعاية مطابقة المقتضى الحال يعني معتبرة هو خبر لأن رعاية المطابقة المقتضى الحال معتبرة في علم البيان وهو علم أي ملكة يبتدر بها على إدراكات جزئية نفسها إذا حصلت المقدرة السيئة يعني حط واحد القواعد ودرابها يعني طبقها على الجزئية ولا العكس الجزئيات دي مطبقها على كل على ما قال فيه ليش يا شيخ؟ ها؟ الحين عسل عن الحرم كثير الرماد وكثير لا ما احنا فيه احنا ذا الحين في علم المعاني لا مثلا الحين ترى الشخص هذا منكر تأدي له الكلام ايش؟ لا مؤكد هذا هي جزئية جزئيات ايه ويجوز أن يريد به نفس الوصول والقواعد المعلومة العلم نفسه ما هي الجزئيات ولاستعمالهم المعرفة في الجزئيات قال يعرف به أحوال اللفظ العربي قال يعرف به أحوال اللفظ العربي أي هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية هي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة إذا قد في المفروض منها قواعد وصول هناك إذا قد أدركها واحد وعرفها طبقها على الجزئيات وعرف الجزئيات كيف تسوي؟ مثلا إذا قد مثلا عرفنا ان تقديم المسند يفيد الحق فاذا ما جاء لنا يطبق القاعده هذا هو ما جاء الله وين ما رايت مثلا تقديم المسند قلنا هذا الحق هي الجزئيات هي جزئيات هي جزئيات القاعده هذه ادركتها يفيد الحق أي كل مثال كل ما حصل لك هو جزئي بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم بحسب نجده وقوله التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال احترازا عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة مثل الإعلال والإدغام والرفع والنصب وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى لكن ما هو هذه بايش إذا مثلا أدركته بأدرك جزئيات هذا نقبل نذار ما هو رجل مطابقة في المبتدرة ليش؟ كيف؟ ما هو رجل مطابقة في المبتدرة لا لا بندرك مثلا تركيب الكلمات وأعرف منها القياسي من غير القياسي فإذا هي جزئياته نعم وذا جزئيات أمر آخر علم آخر إني أدرك مثلاً الحصر والقصر والغير هي مترتب عليه لا الغير هي فن ثاني ولا هي مترتب عليه ما أشتي ذيها علم المعاني هي مطابقة مكتب الحال وكذا المحسنات البديعية من التجنيس والترطيع ونحوهما مما يكون بعد رعاية المطابقة وكذلك فن ثاني جزئياته غير جزئيات ذي العلم إذا الكلام مثلا قد حصله بدو كلام بليغ فإذا معبيه يجهز محسنات أخرى المحسنات بعد والمراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث أنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال لظهور أن ليس علم البيان أو علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك ما هو نفسه قال المشتي المراد أنه علم يعرف بهذه الأحوال لكن من حيث أنها تطابق اللفظ يطابق اللفظ مكتب الحال لا ما هو نفس التنكير وتياه لا ما بلا يشتي ما يجعله هو نفسها التعريف والتنكير والتقديم إنه هو نفسه المطابقة ما هو المطابقة ما بلا أنك تدرك لك تستطيع التطابق هذا هو لما التعريف والتنكير هو نفسه يدرس قبل انك اذا قد عرفت انت القاعده هذه استطعت ان تطبق على سيله على سيله يقدرها انت التنكير والتقديم والتاخير ما هي نفس التقديم والتنكير ايوه هي نفس القواعد انك تطبق عليها ايوه تطبيق عليها وبهذا يخرج عن التعريف علم البيان اذ ليس البحث فيه عن احوال اللفظ من هذه الحيثيه قبل تأدية المعنى بطرق مختلفة هو خير لا ما هو من بابا لا البيان ايوه قال فينا خرج ما هو في البيان داخل لأنه أول شيء يحصل لك البيان ورجع يحصل المعاني ايوه لكن الحين احنا في العصر احنا بدنا نشرح المعاني فاذا المعاني ما هي مرتبطه بالايه بالبيان فاذا خرج البيان لانه هو يعني بتدرس القواعد التي بتعرفك تاديه المعنى بطرق مختلفه اذا خرج خرج حدث معرفه الاحوال ولا معرفه طرق الكلام كيف تاديها الطرق المختلفه وش المطابقة بين هذا المعاني؟ ما هي داخلة في البيان. ما بلا علم البيان الذي هو مرتبط بلي. علم المعاني ما هو سابق هو هلا وقت ايه؟ جاهز قبله. والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك. ومقتضى الحال في التحقيق الكلام الكلي يشرح ذيك الحقيقة مكتب الحال في الحقيقة الكلام الكلي المتكيف بكيفية مخصوصة على ما أشير إليه في المفتاح وصرح به في شرحه لا نفس الكيفيات من التقديم والتأخير قلنا قال أنا ما بلا أني بنعرف أمر عام ها القاعدة هذه وطبقها على لي الجزئيات فإذا الجزئيات ما هي هي الكليات هذه الكلية دي حصل عندي وأمرها كالتكيف ما هو ضروري يقول كيف كيف هي مخصوصة ليها مثلا الحد هو تعريف له والذي جمع فيها الأوصاف الحد هو متكيف بالكيفية السير بالأوصاف السير ها؟ لا ما هو نفس الكيفية حقة الجزئية الجزئية كل جزئية لها كيفية ولا ما هو نفس الجزئية السير مثلا لا قلنا التقديم ولا التأخير ولا قلنا ليش تنكير ولا لا تعريف ولا غيره لا ما هي كليات هي ما حسدنا بلا بنطبق عليها الكلي الجزئيات الأمثلة هي ها ما نشتنها هي ديها بنقول ذي الكلام يفيد يحتاج إلى تنكير ولا هو نفس المقام ديه يكتبه التنكير ما قصته انه هو هلاك جزء من الكيفية هو الكيفية يعني هو العلم ذيك حصل له ما بل انك بتطبق عليه ولا القاعدة القاعدة الكلية الحاصلة هي القاعدة هي الملأ ذيك حصلت انتها هذه بيقروك يدرسوك هي ها ما نفس القياس الكيفيات الحاصلة في الليل في الواقع هي نفس الليل هي نفس الكلية الحاصلة هذه عندك لا بتطبق عليها على شيء بذي الاعتبار انه خارج ينزل هنا نقول كل كلام فيه الإنكار يقتضي توكيد يبدأ هذا عندي كلية ولا أنت بتفهم هذا الكلية فإذا ما نفس ليش الكلية الحاصلة عندك هي نفس القواعد قال ما هو نفس ليش رجع. لا نفس الكيفيات نفس التقديم والتأخير والذي بتطبق عليه ما هو الله لا ما يجوز يا ما بلا ما هو سابر ضروري له من كيفية هذا الأمر العام مي جماعة الحين إذا قلت مثلا نش إنه كل مخصوص كان مثلا الحين قلت كل كلام لا كل مقام إيش صاحبه منكر يستوي التأكيد هذا قاعدة كلية لكن هي مخصوصة بشيء وكون الكلام هذا إيه؟ صاحب هذا المقام منكر ما هو مخصوص به ها إذا هو كل من جهة مخصوص تقول يدرك بهذا الخصوصية ها بصير إيش في فرق بصير الفرق بين مثلا أقول إن هذا الكل يدي قد تمتمته وعرفت تمتمته ولا جزئية إن هذا الشخص منكر ها هذا الشخص منكر حين أجي له بكلام مؤكد هل هو نفسه ليش أبي معي ايش ما هو هو من درجة لا هو تطبيق له هو تطبيق له فقط تطبيق ما هو من درجة تحته يعني هو تطبيق لهذا القاعدة فقط لأنها بد هي جزئية من جزئية لا ما هو ما هذا الجزئي هو نفسه ليش الكلي لا الشيخ يقول ما هو انه امر خارج ايش المكيف يعني كيفيات الخارجيه لا قال المتكيف بكيفيه مخصوصه هو بلا شيء ماذا يهم معين يخرج عن غيره يقول يخرج عن غيره هو كل عام يشمل كل الكيفيات وكل أو شيء أفعاد هذه الخارجية اللي هي مثلا كون الكلام تنكير كيف هي مخصوصة بالنسبة له للكلية هذا بكليات متعددة وكل كلية لها خاصية ولا تميزها عن غيره لا اشتيتين كيف؟ يوم مقتضي المتصف بصفه خارج غير من الكليه في ذا الحين يبين لنا بلاش يبين لنا الحد دريهن قال إن مقتضى الحال هذه قد بينها لنا هناك وحد قال إنها هو الكلام الكلي ما هو الجزئيات كان ما هو منطبق على لا ليست الجزئيات لها الحاصلة هذه بتطبق عليها هي نفس مقتضى الحال ما هي مقتضى الحال لأن كان مقتضى الحال أمر خارج منها أيوة هذه بينا كأنها أمر خارج منها بلا بنطبق نطبق على هذا الواقع أنا داري أنه هو كيفية مخصوصة المقتضى الحال هو دي قال أن الكلام كلي وليس ليش الجزئي قال هو الكلام شيء كلي متكيف كيفية مخصوصة وكلي ما هو الجزئي ولذا قال ليش لا نفس ليش الكيفيات من التقديم والتأخير ما هو نفسه قال على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره وإلا لما صح القول بأنها أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال لأنها عين مقتضى الحال ما هو جبر ما هو جاعد وش نطبق عليه ما جاعد معنى أنك أمر كلي وأمر جزئي نطبق عليه إذا نفس التقديم والتأخير هو نفسه مقتضى الحال أجاب بشي جاوبتم بطابق وقد حققنا ذلك في الشرح سيوه عم عشر وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ باعتبار أن التأكيد باعتبار أن التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ يعني أحوال الإسناد هي راجعة إلى أحوال اللفظ أحوال من تأكيد غير كل ما يلزم منه قال هي راجعة إلى يعني إلى الله هي من أحوال الله باعتبار أن التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة فإذا قال هي راجعة إلى الله في سي الحال وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح لا ما عاد شهري ما ولا فيها العرب حيوان شي معاني وبيان أشياء لا ندرس اللغة العربية ما بندرس الإنجليزية ما بندرس الإنجليزي بندرس العربي احنا ذا الحين دراستنا للغة العربية فش عاد نقول العربي احنا لقينا اعتباره احنا في دراسة اهلا ليه الكلام العربي ما أقول لك العربي ما فيه ما بنبين لك الله من عندنا بنحد لك شيء وارجع أرجع إلى نفس المحدود هذا ما بفائدة ناهي لو أنت بتدرس البلاغة في اللغة الإنجليزية لا ما هو نفسه ثابت لكن أنا ما بندرس بلغة أنا بدرس البلاغة من حيث هي ما بدرس الحين اللغة العربية بلاغة الشعر قول بأن أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال قلنا لأنها عين مقتضى الحال إذا قلنا التقديم والتأخير هو عين مقتضى الحال نفسه فإذا ما عاد جاء المطابق والمطابق سوا لو نقول إنها هي فعن الشيء نفرق إن العلم ذيه هو غير له غير التقديم والتأخير لأن الصناعة إنما وضعت لذلك في اللغة العربية فقال وينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب انحصار الكل في الأجزاء لا الكل في الجزئيات الكل في الأجزاء فالحين علم المعاني مركب من تيه ها، ولا يبال كل ايش كل جزء منها معاني وبيان، هذا صار كل في الاجزاء. اما كل في الجزئيات يصبر، مثلا اذا قلنا ان الكلمه اسم وفعل حرف يصبر تطلق كل واحده منهم يبال لها كلمه. لا ها أحوال الإسناد الخبري أحوال الإسناد الخبري وأحوال المسند إليه وأحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. وإنما انحصر فيها لأن الكلام إما خبر أو إنشاء. أنا بيبال كلها معاني وبيان. معاني وبيان، ما بيقال فيها وحدها معاني وبيان، فيها وحدها معاني وبيان، فيها لا أطلق عليها أطلق مجموعة.